حصريا على موقع djkino.com. شغل البال واللي شغلني هو وبس. انا مغرمة وادي قلبي في حضنه اترمى. انا مغرمة قلبي دخل المفرمة. انا مغرمة وادي قلبي في حضنه اترمى. انا مغرمة قلبي دخل المفرمة. كل حياتي أحلى حياة، حلوة الدنيا وأنا وياه. عيشني اللي ما بيتعش، خلالي الحياة ألوان، طيرني في هواك طيران. لو كل العالم فرسان هو الجوكر اللي يقش. أنا مغرمة ودي قلبي في حضنه اترمى. على موقع djkino.com.